هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام دين حضارة ومعالم التاريخ تنبئك الخبر. فلتسأل التاريخ عن إسلامنا ورجاله الغر الميامين الدرر. والله لولا الحق في إسلامنا والعدل ما فتح البلاد ولن تشر. هل ذاقت الأرض السلام سوى على يد هؤلاء ذوي الملاحم والسير؟ المعارك والحروب شريفة ما روعوا طفلا ولا قطعوا شجر. كلا ولا استحيوا نساء عدوهم أو قطعوا أوصال شيخ في الكبر. والله ما اغتصبت براءة طفلة أبدا وما قتلوا رضيعا في الصغر. والله ما قامت مظاهرة على حكم النبي بأهل بدو أو حضر. لا البرلمان ولا المجالس كلها في الأرض تعدل مثل عدلك يا عمر. الله أكبر يا حضارة ديننا، والله حق لنا بها أن نفتخر. هذا هو الإسلام يا من تدعي ركب الحضارة والحضارة لا أثر. ليس الحصار والاحتلال حضارة إن تستبيحوا كالتتار دم البشر. تاريخكم هو دماء ملوث بالقهر والتعذيب في شد الصور. دعني لكي أحكي عن الأقصى دما يجري به عبثا وما تغني النفر. انظر إلى بغداد أو لبنان يا هذا وألف جريمة لا تغتفر. ولتمش في طول البلاد وعرضها تسمع صرافات الشعوب من الضجر. اسمع هناك بكى الحمائم في الربا تنعي الحضارة فوق أطلال الشجر. التقدم والحضارة هكذا قلت الحضارة ديننا لن يندثر. التقدم والحضارة هكذا قلت الحضارة ديننا لن يندثر. التقدم والحضارة هكذا قلت الحضارة ديننا لن يندثر. التقدم والحضارة هكذا قلت الحضارة ديننا لن يندثر. التقدم والحضارة هكذا. الحضارة ديننا لن يندثر.